بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة أو نواصل دروس قراءة كتاب النشر والتعليق عليه. وكنا انتهينا من باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة، ودرس اليوم يبدأ من باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمتين. ولكن قبل أن نبدأ به يستحسن أن نعود قليلا لمسألة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذه الكلمة والله أنا لا أدري هي صفحة كم، ذكرنا فيها أن الشيخ اللي هو في صفحة 887 ذكرنا فيها إن الشيخ المتولي رحمة الله عليه سكت في النشر عن وجه الفصل مع التسهيل للداجوني، وذكره الشيخ الإزميري، هذا كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه. وحقيقة رجعت إلى المسألة في وقت متسع، وكتبت أن الشيخ المتولي لم يخطئ، أو أن كلام الشيخ يعني سليم، ثم بعد ذلك اتضح لي أن الاستدراك على عبارة الشيخ المتولي رحمة الله عليه استدراك صحيح. يعني أن الشيخ المتولي لما قال إن النشر سكت عن التسهيل مع الفصل أن هذا الكلام كلام الشيخ رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلمه، كلام فيه نظر. هذا النظر هو أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه لم يسكت عن بيان التسهيل مع الفصل. ونذكر هذه المسألة الآن على عجل. الشيخ ابن الجزري يقول أذهبتم طيباتكم أن ابن عامر يقرأها بهمزتين على الاستفهام، وهو أي ابن عامر ومن معه من الذين يقرؤون بالاستفهام هم على أصولهم من حيث التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه. ثم قال ابن الجزري إلا أن الداجوني عن هشام من طريق النهرواني يسهل الثانية ولا يفصل، والمفسر يحقق ويفصل. كيف نقول إن الشيخ ابن الجزري لم يسكت عن التسهيل مع الفصل؟ في كلمة مرت معنا وهي قوله مشهور طرقه، الداجوني روى التحقيق من مشهور طرقه. حقيقة وهذا ما لم نذكره، ربما ما لم نذكره في المحاضرة في الحلقة الأولى التي فيها كان فيها الدرس، الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لما رجع إلى الداجوني أخذه من عدة كتب، الداجوني عن زيد من عدة كتب، والمهم النهرواني، فأخذه من الجامع للخياط، وأخذه من المستنير، وأخذه من المصباح، وأخذه من التجريد، وأخذه من روضة المعدل، وأخذه من روضة المالكي، وأخذه أيضا من الذي لم نذكره من غاية بالعلاء. هذه الكتب هي طرق الإمام ابن الجزري في الداجوني، سواء النهرواني فهذه كل كتب النهرواني. لما جاء إلى المفسر أخذه من كتاب واحد وهو المستنير. المفسر عن الداجوني، طبعا المفسر عن زيد عن الداجوني من كتاب واحد وهو المفسر. نلاحظ أنه كتاب المستنير هو الكتاب الوحيد، هو الكتاب الوحيد الذي جمع طريق النهرواني وطريق المفسر. فعبارة الشيخ ابن الجزري إلا أن الداجوني عن هشام من طريق النهرواني يسهل الثانية ولا يفصل، والمفسر يحقق ويفصل، هذا الكلام الشيخ ابن الجزري يقصد به كتاب المستنير. نرجع ونقول كيف نأخذ التسهيل مع الفصل. هذه الكتب كلها التي ذكرناها الآن إذا استثنينا المصباح واستثنينا المستنير، كل هذه الكتب روضة المالكي، الجامع الخياط، التجريد، الكتب هذه الموجودة هي في قسم الأسانيد، كلها فيها التسهيل مع الفصل، فيها التسهيل مع الفصل. طيب كيف الشيخ ابن الجزري، وهذا الإشكال، كيف الشيخ ابن الجزري طرق هشام التي اختارها عن الداجوني فيها التسهيل مع الفصل، طيب كيف الشيخ يقول ما هي في الفصل، يعني ما هو موجودة في النشر؟ الإشكال والله أعلم الإشكال والله أعلم هو عبارة ابن الجزري، وكذلك روى الداجوني من مشهور طرقه، روى التحقيق من مشهور طرقه، الذي لا يتأمل، وهذا ما وقع فيه العبد الضعيف في البداية، وإن كنا في البداية في أول مرة قرأنا النص قلنا هذه كلمة مشهور طرقه، هذه يعني لغم المفروض ننتبه إليها، لكن إذا فهمنا الآن من مشهور طرقه ماذا نفهم؟ نفهم أن مشهور الطرق كلها بالتحقيق. لو أخذنا مشهور كلمة مشهور طرقه على المعنى اللغوي، الشيخ يقول وكذلك أي بالتحقيق روى الداجوني من مشهور طرقه، هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن مشهور طرق الداجوني بالتحقيق، لكن هذا ليس هو الموجود في النشر، ليس هو الموجود في النشر. الموجود في النشر أن كل الطرق حقة النهرواني كلها بالتسهيل. فحقيقة يعني والله يعلم الله، يمكن جلست يمكن يومين أو ثلاثة أيام يعني في ساعات طويلة يعني لمحاولة ربط مشهور طرقه مع الموجود في الأسانيد مع الموجود في الكتب. فكيف ابن الجزري يعطينا أسانيد النهرواني وهي من هذه الكتب المتعددة، ثم يقول لنا أنها من مشهور الطرق بالتحقيق وهي كلها فيها التسهيل؟ يعني التحقيق لا يوجد إلا في المصباح، المصباح هو الوحيد الذي نص على أن هشام له تحقيق الهمزتين، يقرأ بهمزتين محققتين على الاستفهام. المصباح طبعا المصباح برضو من طرق زيد، لكن عن الحمام فقط. لم أجد مخرجا إلا أننا نعتبر أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه عندما قال مشهور طرقه إنما استخدم مصطلح المحدثين، فكأن الشيخ ابن الجزري يقول والتحقيق وكذلك روى الداجوني التحقيق، أي وهذا التحقيق المروي عن الداجوني هو من مشهور طرقه. هذا الكلام لو كان في كتب الحديث يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن هذا التحقيق هو مرتبة ثانية بعد مرتبة المتواتر. فكأن الشيخ ابن الجزري يقول التسهيل هو الأكثر عند الداجوني، والتحقيق هو من مشهور طرقه، يعني في المرتبة الثانية. إذا أخذنا هذا المفهوم، وحقيقة لم يتضح لي مفهوم آخر غيره، إذا أخذنا به نجد أنه هو الواقع في الكتاب، هو الواقع في النشر، أن جل هذه الكتب كلها فيها التسهيل مع القصر إلا المصباح وإلا المستنير الذي استثناه الشيخ ابن الجزري في قوله إلا الداجوني. إذا كان هذا الفهم صحيحا وهذا التخريج لكلام الشيخ ابن الجزري صحيحا، تكون عبارة الشيخ ابن الجزري، عبارة الشيخ المتولي رحمة الله عليه، لا زال يكون فيها النظر. وكلمة الشيخ المتولي أن الإزميلي ذكره ليست على أن لا تدل على أن الشيخ الإزميلي ذكر التسهيل مع القصر استدراكا على ابن الجزري، هو لم يذكره على أنه استدراك، هو إنما ذكره على أنه توضيح لكلام ابن الجزري، وهو نفس هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. ماذا فعلنا؟ ذهبنا إلى أو ذهبت إلى الطرق التي قال عنها ابن الجزري أنها من كتاب من طرق النهرواني الكتب وخرجنا كل الأحكام التي فيها مما يتعلق فوجدنا هذه النتيجة، وكان قد وصل إليها قبلنا الشيخ الإزميري رحمة الله عليه. لكن الذي يهمني عبارة وذكره الإزميري، نحدد ونقول لم يذكره استدراكا، لأن هذه العبارة بعض الناس يفهم منها استدراك ابن الإزميري على ابن الجزري، وهذا غير صحيح. ما ذكره ابن الجزري ولو يؤخذ مفهوما من كلامه يقدم على أنه لم يذكره، فما ذكره ابن الجزري ولو بالفهم ولو بالمنطوق أو بالمفهوم حتى ولو بمفهوم المخالفة يعتبر أنه ذكره. فإذا رجعت إلى هذه الكتب التي استقى منها ابن الجزري لن تجد فيها إلا التسهيل مع القصر إلا في المصباح، وإلا أيضا في الجامع للفارسي، لكن الجامع للفارسي الشيرازي هو ليس من طرق ابن الجزري في النشر، طبعا في هذه المادة في هذه الكلمة أو في هذه الرواية ليست من طرقه، وابن الجزري إنما قرأ عن هشام في هذه الرواية في النهرواني عن الجامع الفارسي إنما أخذه من كتاب التجريد من قراءة ابن الفحام على الشيرازي على صاحب الجامع، ولهذا لا نعتبرها من الجامع. الجامع فيه ما يعني فيه التسهيل، يعني فيه حكم مخالف لما ذكره، فلو استثنينا نقول المصباح والمستنير، وربما أيضا يكون الجامع للفارسي ربما. فخلاصة القول إن كلمة مشهور طرقه، مشهور طرقه الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه أعتقد أنه أخذه أو عبر به بمفهوم المحدثين وليس بمفهوم وليس بالمفهوم اللغوي للعبارة، والله أعلم. ها حقيقة عملت بحث سريع في النسخة الإلكترونية من النشر، لأن حقيقة لست من أصحاب الكتب الإلكترونية، لكن لا شك أنها تفيد في مثل هذه الناحية، فكتبت في الشاملة النسخة التي في الشاملة من النشر بحث عن كلمة مشهور طرقه، فما وجدت الشيخ ابن الجزري ذكرها إلا في موضعين، هذا الموضع وموضع آخر مر معنا سابقا في باب المد فقط. ففي هذا يعني هذين الموضعين طبعا، والعهدة على النسخة الإلكترونية، لكن من الآن وخارج إن شاء الله أو من الآن وطالع إن شاء الله سنركز إذا مر معنا هذه العبارة فنحاول أن ندرسها، حتى أن بعض يعني بعض الباحثين يعني قال هل تصلح لأن تكون بحثا، قلت له لا أدري، الذي أعرفه أنها في موضوعين، إذا كان ذكرها يعني في 5 مرات 6 مرات تحتاج يعني ممكن أن تصلح يعني بحيث، والترقيات أساسا يقبل فيها البحيث، لكن تدرس. هل كل المواضع التي ذكر فيها الإمام ابن الجزري مشهور طرقه هل هو يقصد المصطلح اللغوي أو المصطلح عند المحدثين؟ في هذا المكان الله أعلم يترجح للعبد الضعيف أنه يقصد المعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث وليس بالمصطلح اللغوي، والله أعلم. يعني هذا كان استدراك أحببنا أن نبدأ به درس اليوم. بسم الله نبدأ. باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمتين ويأتي على ضربين، وتأتي على ضربين متفقتين ومختلفتين، فالضرب الأول المتفقتان وهما على 3 أقسام، متفقتان بالكسر ومتفقتان بالفتح ومتفقتان بالضم. أما المتفقتان كسرا فعلى قسمين، متفق عليه ومختلف فيه، فالمتفق عليه 13 لفظا في 15 موضعا في البقرة: هؤلاء إن كنتم، وفي النساء من النساء إلا، في الموضعين وفي هود من وراء إسحاق، وفي يوسف بالسوء إلا، وفي الإسراء هؤلاء إلا، وفي وصاد وفي النور على البغاء إن، وفي الشعراء من السماء إن كنت، وفي السجدة من السماء إلى، وفي الأحزاب من النساء إن اتقيتن، وفيها ولا أبناء إخوانهن، وفي النساء من السماء إن، وفيها هؤلاء إياكم، وفي الزخرف في السماء إله، والمختلف فيه ثلاثة مواضع: للنبي إن أراد، وبيوت النبي إلا في قراءة نافع، من الشهداء أن تضل في مفروض يعني في البقرة تكون بخط في قراءة حمزة. طبعا عندنا في طبعة المجمع من الشهداء أن، من الشهداء أن، وفي نسخة النسخة التي قلنا عليها خط الشيخ ابن الجزري من الشهداء إن، واضح. وأما المتفقتان فتحا ففي ستة، ها ما دام جات في نسخة أكيد الأحسن. نعم ها والله ما عددته حقيقة، لم أعد ما يعده الشيخ ابن الجزري وما يعده الإمام الداني وما يعده، حقيقة ما عدته، فالعهدة عليه، واضح الشيخ. نعم ترجمة حمزة. نعم نعم نعم، لأنه هو زما يعني هذوك. طيب طيب الإخوان في المجمع كتبوا بيوت النبي يعني كتبوها على قراءة نافع، طيب كان المفروض يكتبوا هذا كمان على قراءة حمزة. طيب وأما المتفقتان فتحا ففي 16 لفظا في ها بكسر همزة إن، إيه لا بس حطوها على أنه بيان لقراءة حمزة، يعني لو حطوها فوق كان يغني، وربما لكن أول ما كانت عندنا هذه النسخة، لكن هذه الآن نسخة غين، هذه فيها إن شاء الله يعني ضبطت كما هي. وأما المتفقتان فتحا ففي 16 لفظا في 29 موضعا في النساء السفهاء أموالكم، وفيها وفي المائدة جاء أحد منكم، وفي الأنعام جاء أحدكم، عفوا جاء أحدكم، وفي الأعراف تلقاء أصحاب النار، وفيها وفي يونس وهود والنحل وفاطر جاء أجلهم، وفي هود موضعان جاء أمر ربك، وفيها خمسة مواضع وموضع المؤمنين جاء أمرنا. هذا فين رقم واحد؟ وهود، عند كلمة وهود كذا في جميع النسخ، ولعله سهو من الناسخ أو من المؤلف، إذ ليس في هود جاء أجلهم، لأنه يقول وهود والنحل وفاطر جاء أجلهم، لا عندي هنا جاء أجلهم، وفي هود موضعان، لا هناك بعد كلمة تلقاء أصحاب النار قال وفيها وفي يونس وهود والنحل وفاطر جاء أجلهم، هذا في جميع النسخ، وعلق قديما في جميع النسخ، ولعله سهو من الناسخ ومن المؤلف. طيب وفي الحجر وجاء أهل، وفي القمر جاء آل، وفي الحج السماء أن تقع، وفي المؤمنين جاء أحدهم، وفي الفرقان شاء أن يتخذ، وفي الأحزاب شاء أو يتوب، وفي غافر والحديد جاء أمر الله، وفي القتال جاء أشراطها، وفي المنافقين جاء أجلها، وفي عبس شاء أنشره. ما أدري ليش كتبوا شاء أنشره أيضا بخط رقيق، المفروض أنها تكتب بخط، ليس كذلك. وأما المتفقتان ضما فموضع واحد أولياء أولئك، فاختلفوا في إسقاط إحدى الهمزتين من ذلك وتخفيفها وتحقيقها، فقرأ أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى منهما في الأقسام الثلاثة، وافقه على ذلك ابن شنبوذ عن قنبل من أكثر طرقه، وأبو الطيب عن رويس، وانفرد بذلك أي بحذف أو بإسقاط الأولى أبو الفرج الشنبوذي عن النقاش عن أبي ربيعة. طبعا الشنبوذي عن النقاش عن أبي ربيعة هو في النشر من كتاب المبهج فقط، يعني كأنه قال لك وانفرد المبهج، لأن الشنبوذي عن النقاش عن أبي ربيعة الشيخ قال إنه من طريق المبهج فقط، فتكون هذه الانفرادة لكتاب المبهج عن أبي ربيعة عن البزي، وكذا ذكره أبو العز عن أبي محمد الحسن بن الفحام عن النقاش عن أبي ربيعة عنه، فوهم في ذلك. مر معنا سابقا، هنا تعليق، مر معنا سابقا في قسم الأسانيد الشيخ يقول ومن طريق ابن الفحام عن النقاش عن أبي ربيعة، قال من كتابي أبي العز ومن قراءة أبي العلاء على أو من غاية أبي العلاء من قراءته على أبي العز. واضح؟ هذا هناك في قسم الأسانيد مكتوب الشيخ قال أخذ هذه الطريق اللي هي طريق أبو العز عن أبي محمد الحسن الفحام، الشيخ قال إنها من كتابي أبي العز، يعني الغاية الإرشاد والكفاية الكبرى. حقيقة وذكرنا هذا سابقا لما كنا نوثق، وجدنا أن هذا الطريق غير موجود في الكفاية، يعني لا يوجد لا في الكفاية في كفاية أبي العز الكبرى ولا يوجد في الإرشاد. فقول الشيخ ابن الجزري من كتابي أبي العز، لا أدري هل ذكرنا سابقا احتمال أنها تكون من كتاب أبي العز فيكون المقصود الإرشاد الكبير، لا أدري، لكن قطعا هذا الطريق ليس في الكفاية الكبرى التي وصلتنا وليست في الإرشاد الذي وصلنا. هل هو في الإرشاد الكبير؟ الله أعلم. هل هو طريق أدائي وصل إلى ابن الجزري؟ الله أعلم. المهم أن هذا الطريق ليس في الكتابين اللذين نص ابن الجزري على أن هذه الطريق منهما. هذه نقطة. فلعل أبا العز أعطاه لأبي العلاء من باب الأداء، لأنه هذا الطريق عن أبي العز عن أبي الفحام السامري موجود في غاية الاختصار، موجود في غاية الاختصار، يعني غاية الاختصار أبو العلاء قرأ على أبي العز بهذا الطريق، لكن أبو العز لم يسجله أو يدونه في كتابيه في النسخ التي وصلتنا، قد يكون في نسخ أخرى الله أعلم، لكن النسخ المطبوعة والمخطوطة التي وصلتنا ليس فيها هذا الكلام. فهل أبو العز سجل هذا في كتابه الإرشاد الكبير؟ هذا احتمال. هل سجله في الإرشاد الذي وصلنا وفي الكفاية التي وصلتنا لكن في نسخ لم تصلنا من الكتاب؟ أيضا هذا احتمال. هل أبو العز أعطاه لي أو أجاء أو أبو العلاء قرأ به على أبي العز من باب الأداء وليس من باب النص في الكتاب؟ هذا كله احتمال. واضح؟ طيب، وقلت أبو العز أعطاه إياه من كتاب الإرشاد، وليس في الإرشاد ولا في الكفاية القول بحذف الهمزة الأولى لأبي ربيعة عن البزي، يعني حتى الطرق الموجودة، يعني حتى الطرق الموجودة في الكتاب الكفاية وفي كتاب الإرشاد عن أبي ربيعة عن البزي ليس فيها القول بأنه يسقط إحدى الهمزتين. إذن هذه أيضا معلومة جديدة، يعني لنقول إن أولا قلنا طريق الفحام ليس موجودا في الكتاب النشر والإرشاد، الحكم نفسه ليس موجودا في الكتاب في الكفاية والإرشاد سواء عن ابن الفحام أو غير ابن الفحام، وليس في الإرشاد ولا في الكفاية القول بحذف الهمزة الأولى لأبي ربيعة عن البزي، بل لم أجد أحدا ذكر ذلك عن أبي العز، لم أجد أحدا ذكر ذلك عن أبي العز غير صاحب الكنز، فإنه قال وقال قوم إن المحذوفة عند أبي عمرو هي الثانية، وممن ذكر ذلك أبو العز الحمامي. فهل الشيخ ابن الجزري أخذ المعلومة من كتاب أبي العز من كتاب الكنز؟ هذا احتمال، ويؤيد هذا الاحتمال النص الذي سيأتينا بعد ذلك ربما اليوم ربما غدا. اتضح لي أن الإمام ابن الجزري يعتمد في هذا النص وفي نص آخر سيأتي معتمد اعتمادا شبه كلي حتى لا نجزم على كتاب الكنز، والله أعلم. فهل هذه المعلومة، هل يكون الشيخ ابن الجزري تبع صاحب الكنز؟ الله أعلم. واضح؟ طيب، والصواب أن ذلك كلام ابن الجزري، والصواب أن ذلك رواية السامري اللي هو أبو محمد الحسن بن الفحام السامري، أن ذلك رواية السامري عن ابن فرح عن أبي ربيعة. قلت، العبد الضعيف يقول طريق ابن فرح موجود في المستنير، لأن الشيخ يقول طريق ابن فرح عن ابن فرح، والصواب أن ذلك رواية السامري عن ابن فرح عن أبي ربيعة كما ذكره ابن سوار، ولذلك لم يعول عليه الحافظ أبو العلاء والله أعلم. طريق ابن فرح عن أبي ربيعة الذي في المستنير هو نفسه الطريق الموجود في الكفاية الكبرى، ومع ذلك ليس في الكفاية ذكر للحذف. هذا أيضا قضية ثانية أو قضية ثالثة. يعني الكفاية الكبرى فيها طريق الفحام طبعا، لكن ليس عن نعم، يعني ليس من الطريق يعني، وإنما فيها طريق ابن فرح عن أبي ربيعة، ليس طريق النقاش. يعني كنا نقول ابن الفحام طريق ابن الفحام عن النقاش عن أبي ربيعة، هذا قلنا الذي هو ليس في النشر، وهذا الذي أخذه ابن الجزري من كتابي أبي العز، وهو مع ذلك ليس موجودا كما ذكرنا قبل قليل. الطريق هذه اللي هي حقة ابن فرح، طريق ابن فرح عن أبي ربيعة، الشيخ يقول إن المستنير ذكر فيها هذا الكلام الذي نصره، ومع ذلك نقول أبو العز أخذ عن ابن الفحام عن ابن فرح عن أبي ربيعة ولم يذكر إسقاط الهمزتين، إحدى الهمزتين. يعني المستنير وأبو العز اتفقا على هذا الطريق واختلف الحكم. إذن هذه قضية تحتاج تأمل. فابن فرح، ولماذا الشيخ ابن الجزري صوب رواية المستنير ولم يصوب رواية أبو العز؟ يعني الطريق واحد عند الاثنين عن ابن فرح. طيب ابن فرح عنده في المستنير إسقاط الهمزتين، إسقاط إحدى الهمزتين. ابن فرح عند أبو العز ليس عنده إسقاط إحدى الهمزتين. إذن هناك خلل، أو هناك اختلاف أحسن، ليس خلل. ربما يكون ابن السامري قرأ عن ابن فرح بالروايتين لكنه أعطى لأبي العز رواية واحدة، أو ربما أعطاه الروايتين لكن أبو العز ما اختار أنه يضع الإسقاط، كل وارد. لكن نحن نتكلم على ما ذكره الشيخ ابن الجزري، وهذه نقطة تحتاج إلى توقف. ما العلة في اختلاف ابن فرح في المستنير عنه في الكفاية الكبرى مع أن الطريق واحدة، ابن فرح عن أبي ربيعة عن البزي؟ واضح؟ قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: ووافقهم على ذلك في المفتوحتين خاصة قالون والبزي، وسهل الأولى وسهلا الأولى من المكسورتين ومن المضمومتين بين مع تحقيق الثانية، واختلف عنهما اللي هو هلا ما أدري والله، مع المفروض يكون يعني أنه مكتوب بخط بنط بعيد كبير والله طيب، واختلف عنهما في بالسوء إلا، وللنبي إن أراد، وبيوت النبي إلا. أما بالسوء إلا فأبدل الهمزة الأولى منهما واوا، فأبدل الهمزة الأولى منهما واوا، وأدغم الواو التي قبلها فيها الجمهور من المغاربة وسائر العراقيين عن قالون والبزي، وهذا هو المختار رواية مع صحته في القياس. وقال الحافظ أبو عمرو الداني في مفرداته: هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره. قلت أي ابن الجزري: وهذا عجيب منه، فإن ذلك إنما يكون إذا كانت الواو زائدة، كما سيأتي في باب وقف حمزة وهشام، عفوا في باب وقف حمزة. وإنما الأصل في تسهيل هذه الهمزة هو النقل، لوقوع الواو قبلها أصلية عين الفعل كما سيأتي. نعم. لا لا، التسهيل مطلقا. هو هنا حقيقة الدكتور أيمن علق تعليقا واستغرب من تعجب الإمام ابن الجزري على عبارة الداني رحمة الله عليه. يقول الدكتور حفظه الله، قال الداني هذا الكلام، أي عبارة هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره، الدكتور أيمن يقول إن الداني قاله في مفردة ابن كثير في القسم الخاص برواية البزي عن هذه الكلمة بعينها، فيجب، هذا كلام الشيخ، فيجب أن يفهم في سياقه ويحمل، ما أدري يعني هذه العبارة، فيجب أن كذا ويحمل، يعني يجب أن يفهم في سياقه ويجب أيضا أن يحمل، طبعا ويحمل عطف على يجبا، ويحمل على أن الداني يعني أن هذا الحرف بالنسبة لهذه الرواية لا يجوز في تسهيله على رأي الداني. طيب عفوا معلش، لا يجوز أن هذا الحرف بهذا، لا يجوز في تسهيله على رأي الداني وحسب طرقه غير وجه الإبدال مع الإدغام، وقد صرح بذلك في جامع البيان، فقال بعد أن ذكر الإبدال مع الإدغام: وكان بعض أهل الأداء يأخذ لنافع، لاحظ، يأخذ لنافع في قراءة نافع وابن كثير من الطرق المذكورة في هذا الموضع بجعل الهمزة والياء قياسا على جعلها بعد في هذا الموضع بجعل الهمزة والياء قياسا على جعلها بعد الألف، أحيانا الواحد ما يقرأ خطه كذلك، وذلك خروج عن قياس التسهيل وعدول عن مذاهب القراء. هذا كلام مين؟ كلام الداني. واصل الدكتور أيمن فقال: فلا داعي لإقحام مسألة باب وقف حمزة وهشام، فتلك قضية أخرى ليس هذا مقامها ولا مقامها، بل كلتاهما مقيدة ببابها وسياقها. انتهى كلام الدكتور. لاحظ معي حقيقة عبارات يعني قوية شوية. فيجب أن يفهم في سياقها ويجب أن يحمل، أو مثلا ويحمل، الشيخ ما قال ويجب أن يحمل، قال ويحمل، لكن عطف على الوجوب، ويحمل على أن هذا الحرف كذا برواية. طيب لو أخذنا كلامه في البداية، إذن هذا يعني كأن الشيخ ابن الجزري، عفوا الشيخ الداني، يقول لا يجوز في التسهيل غيره عند البزي ويجوز تسهيله عند نافع، عند قالون، لأنه عند قالون ما ذكره. يعني هذا يعني كرد عام، لكن التفصيل لسه. أولا نقول والله أعلم، يعني أخالف الدكتور فيما فهمه، ولكل فهمه. ابن الجزري لم يعترض على ما قرأ به الداني، يعني خلاصة كلام الدكتور أيمن أنه يريد أن يقول إن الشيخ اعترض لما قال ولا يجوز في التسهيل غيره، يعني عنده في روايته التي قرأ بها، يعني لا يجوز تسهيل لأنه لم يروي غير ذلك. هذا الكلام صحيح، وابن الجزري الإمام الداني صرح به، طبعا لم يصرح به في المفردات، لكن صرح به في بعض كتبه، قال لما ذكر التسهيل بين قال ولم أقرأ بذلك. هذا الداني يقول أنه لم يقرأ بالتسهيل. الخلاف معه مع بين الداني وابن الجزري ليس خلاف في أنه هذه رواية ابن الجزري، وغير ابن الجزري لا يناقش الداني في مروياته، يعني شيء ما رواه الداني لا أحد يناقشه فيه، لكن الشيخ ابن الجزري يناقش هذا العموم، هذه العبارة بهذا العموم الذي ذكره الشيخ، يقول وهذا الذي، ما هو هذا الذي؟ ليس على الرواية وإنما على وجه التسهيل. وهذا الذي أي الإبدال ومع الإدغام لا يجوز في التسهيل، ما قال في الرواية، ما قال في القراءة. فمعنى أن الشيخ الداني ينكر الشيخ الداني ينكر صحة القول بالتسهيل. والله يرحم الإمام الشاطبي عندما قال وفي سئل أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. الله أعلم، أرى أن هذا يعني رد بالأدب على إنكار الشيخ الداني، لأن الشيخ الداني أنكر التسهيل. فابن الجزري يتعجب، لا يتعجب من عدم رواية الداني للتسهيل، هو يتعجب من إنكار الداني جواز التسهيل. بين يعني هو ابن الجزري يتعجب من ماذا؟ يتعجب من إنكار ابن الجزري لوجه التسهيل بين، أو لتقل بعبارة أخرى يتعجب ابن الجزري يتعجب من الداني تجويزه مقتصرا على وجه التسهيل في هذه الكلمة أو في هذا الكلمة على الإبدال والإدغام. ابن الداني روى الإبدال والإدغام فقط، غيره من العلماء رووا الإبدال والإدغام ورووا التسهيل بين، حتى أنهم بعضهم روى النقل كما سيأتي. فالشيخ ابن الجزري لا يعترض على الداني في مروياته. والشيخ الداني والله أعلم عندما قال وهذا الذي لا يجوز غيره في التسهيل غيره، لا يقصد أنه في الرواية ابن الجزري، لأنه هو نفسه ذكر التسهيل، قال وقال قوم، يعني هو مصرح أن هناك من يقرأ بالتسهيل بين، لكنه لم يقرأ به وهذا اللفظ ولم أقرأ بذلك، لا، ذكره الداني ونقلوه عنه العلماء في كتاب الاقتصاد، يعني ذكر هذا الكلام الذي ذكره في الجامع، لكن هناك زاد عبارة ولم أقرأ بذلك، لما ذكر التسهيل بين قال ولم أقرأ بذلك. فالشيخ ينكر جواز التسهيل بين، لا ينكر أنه لأنه لم يروه. وإلا الشيخ ابن الجزري الداني هل يعني يصل درجة إلى أنه ينكر ما رواه غيره؟ هذا لا. طيب، ابن الجزري لم يعترض على ما قرأ به الداني، بل يتعجب من حكمه بأنه لا تسهيل يجوز في هذا النوع، وهو الهمزة المتطرفة بعد واو أصلي إلا الإبدال والإدغام. طيب، وحق لابن الجزري التعجب من ذلك، كلام العبد الضعيف، لأن هذا التسهيل في هذا النوع ليس هو الأصل. كلمة بالسوء، الهمزة لام الكلمة، ومتطرفة، وقبلها الواو لام الكلمة أصلي ما هو زايد وساكن. الأصل في هذه الصورة وكما سيأتي في باب حمزة وهشام وغيره، الأصل في هذه الصورة يعني تسهيل هذه الصورة أننا نحذف الهمزة ونحط حركتها النقد على الواو. فبعد أن كانت السوئي ماذا حتكون؟ السوي، يعني هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الواو أصلية، لكن متى يكون هذا الإبدال والإدغام؟ عندما تكون الواو زائدة، كلمة قروء. طيب، قروء زي السوء. طيب، قروء ماذا فيها؟ فيها الإبدال واو ثم إدغامها في الواو فأصبحت قروء. طيب، فالشيخ ابن الجزري يتعجب من إنكار الشيخ ابن الداني لهذا التسهيل. طيب، لأن هذا ليس هو، بل الأصل فيه النقل، لأن الواو في السوء أصلية، فلما كانت عبارة الداني فيه جعل الأصل فرع وهذا الفرع هو الأصل، يعني الشيخ كلام الداني الإبدال والإدغام جعله هو الأصل في هذا، وهذا غير صحيح، يعني ما غير صحيح، ما هو حكمي، يعني هذا كلام العلماء كلهم. طيب، ونفى الأصل بتاتا، جاء هذا التعجب. إذن وضحت وجه التعجب، ونقول الحق أن الإمام ابن الجزري ليس هو أول من تعجب من الداني، فالداني هنا، فابن الجزري هنا في تعجبه تابع للإمام المالقي رحمة الله عليه. فيقول المالقي، يقول عبد الضعيف: والحق أن الإمام المالقي رحمه الله سبق ابن الجزري في هذا التعجب، فقال، وهذا عبارة الشيخ المالقي: ومن العجب، لاحظ هناك يقول عجيب، والشيخ المالقي يقول ومن العجب، ومن العجب قول الحافظ أي الداني في المفردات في رواية البزي بعد أن ذكر هذا الوجه من ذلك وإدغام الواحد، قال: هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره. إذن حتى الإمام المالقي تعجب من الشيخ ابن الجزري، عفوا تعجب من الشيخ الداني. والعجب من الحافظ من قول، ومن العجب قول الحافظ: هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره. طيب، أيضا نقل المنتوري رحمة الله عليه في كتابه شرح الدر اللوامع عن الاقتصاد، عن كتاب الاقتصاد للداني، قال: ولا يجيز، هذا كلام الداني في كتابه الاقتصاد بواسطة الإمام المنتوري رحمة الله عليه. وأكرر وأقول يا إخوان، ليس دعاية للكتاب في المكتبات، أنا والله لا أعرف هذا الكتاب يباع في أي مكتبة، لكن أوصي طلاب القراءات بأن يتحصلوا على هذا الكتاب، كتاب شرح الدر اللوامع للإمام البالغ، للإمام المنتوري رحمة الله عليه، من أوسع الكتب نقلا عن الكتب فيما يتعلق بقراءة نافع، وممكن أن يدخل فيه أيضا القراء الآخرون، لأنه نافع براويه ورش وقالون كثير من أحكامهما متفق مع بعض مع غيرهما. فهذا الكتاب مليء بالنصوص، وهذه فائدة من هذا، من فوائد هذا الإمام، نفعنا الله ببركة علمه، جزاه الله خيرا، نقل منقولات من كتب لا توجد. فأنصح طلاب العلم وبالذات أهل القراءات أن يتحصلوا على هذا الكتاب، فهو مفيد جدا. طيب، الشيخ يقول، نقل المتون في كتاب الاقتصاد أن الإمام أبا عمرو الداني يقول: ولا يجيز الحذاق، حط كلمة الحذاق، من القراء والنحويين في التسهيل غير الوجه الأول اللي هو الإدغام مع الإدغام، لوقوع الهمزة متطرفة وقبلها واو ساكنة. قال المنتوري: يريد بالوجه الأول الإبدال والإدغام. يعني الشيخ ابن الداني يقول: لا يجيز الحذاق من القراء والنحويين في التسهيل غير الوجه الأول. لماذا؟ لوقوع الهمزة المتطرفة وقبلها واو ساكنة. يا مولانا الشيخ الداني رحمة الله عليه، القراء أو حذاق القراء وحذاق النحويين يقولون هذا الواو، لكنهم يقولونه في الواو الساكنة الأصلية وليس في كل واو ساكنة. فما أدري يعني يعني يعني يعني هل الإمام الداني يرى أن الواو الساكنة الأصلية مثل الواو الساكنة الزائدة؟ إذا كان يراه فهذا رأيه ومخالف لجل العلماء وجل الموجهين. فالقضية ليست في أن الهمزة وقعت قبلها واو ساكنة، القضية في أنه هذا الواو الساكن ما حكم، ما أصله، هل هو أصلي في الكلمة ولا زائد؟ بناء على هذه الجزئية اختلف التسهيل. فكلام الشيخ ابن الجزري، والعجب أيضا أن الشيخ المنتوري رحمة الله عليه ما عقب عليها، يعني ما عقب على هذا، يعني كلام الشيخ الداني يعني واضح أنه العلة هو وجود الواو الساكن. من يخالف الداني العلة عنده أن هذا الواو هل هو أصلي ولا زايد، وإلا لو كانت القضية قضية سكون الواو ما كان في خلاف، لكن لما لما لما لما لما العلل تغيرت، او لما اصل الواو تغيرت نوع التسهيل. طبعا هذا كله الاصل فيه الروايه، هذا كله توجيه. فقول الشيخ ابن الجزري، فقول الشيخ الداني: الحذاق من القراء والنحويين لا يجيزون غير هذا بسبب، لوقوع يعني بسبب بسبب الهمزة المتطرفة قبلها واو ساكنة، نقول يا شيخ الحذاق من القراء والنحويين فرقوا بين الواو الساكنة الأصلية وبين الواو الساكنة الزائدة، فجعلوا للزائد حكما وجعلوا للأصل حكما. طيب، فالخلاصة إن الإمام الداني لا يقصد تسهيل هذا الحرف بعينه، لأنه لم يخالف أحد في أنه مروي عن البزي، بل يقصد جواز تسهيل آخر بدليل في دليل آخر في الاقتصاد والإحضار كما ذكرناه قبل قليل. هذا تعليق على كلام الدكتور أيمن الذي يعني أوجب على ابن الجزري أنه يعني ينتبه للسياق، وأنه اعترض على ابن الجزري وقال أنه لا داعي لذكر هذه المسألة في باب حمزة وهشام. مسألة باب حمزة وهشام هي للتذكير على للرد على الإمام الداني بأن هذا الواو ليس أصله. الحكم الذي أنت بنيت عليه يا الإمام الداني، الحكم الذي أنت بنيت عليه بسبب لوقوعها بعد الواو، هذا الحكم مناقش فيه، لأن هذا الواو أصلي وليس واوا زائدا. فاتضح والله أعلم أن أن هذا التعليق حقيقة ليس في مكانه والله أعلم. طيب، قلت وهذا عجيب منه، انتهينا منه. طبعا قال أنا قلت أنه قاله في الاقتصاد، لا عفوا ليس في الاقتصاد، قاله في كتاب التعريف الإمام الداني قاله، قال هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره، وبعدين ذكر وجه التسهيل، قال يعني بين قال ولم أقرأ بغير، لما ذكر هذا التسهيل قال ولم أقرأ بغير ذلك، يعني ما قرأ بالتسهيل بين. هذا نص صريح من الإمام ابن الإمام الداني بهذا. قال مكي في التبصرة: والأحسن الجاري على الأصول إلقاء الحركة. طبعا هذا هو الأصل، الأصل في الهمزة الساكنة التي قبلها الهمزة المتحركة التي قبلها سكون، الأصل في تسهيلها هو النقل، زي ما يقرأ حمزة قرآن من طريقة طيبة، وزي ما يقرأ الإمام ابن كثير قرآن، مسؤولة، واضح؟ فهذا هو الأصل، الأصل أن يعني بالسوء إلا، الأصل حسب القواعد وحسب كلام العرب أن التسهيل أولا التسهيل بين، ثم التسهيل بالإدغام هذا شيء آخر، على من ينزل الواو منزلة الأصلية منزلة الزائدة كما فعل الإمام الداني رحمة الله عليه. قال مكي في التبصرة: والأحسن الجاري على الأصول إلقاء الحركة. طبعا في بعض نسخ اطلعت على النسخة التي حققها الدكتور أحمد الشكري، ونسيت من معه وزميل آخر، الطبعة التي صدرت أخيرا مؤخرا، ففيها كلمة إلغاء، وكنت أظنها تصحيف. ها الدكتور أحمد شكري و أيوة الدكتور محمد أمين دسوقي والدكتور أحمد شكري، جزاك الله خير، نكن لهما جميعا الود والاحترام. فعندهم في النسخة عندهم إلغاء بالغين، إلغاء الحركة، وكنت أظنها خطأ مطبعي أو تصحيف، فرجعت إلى النسخة الهندية القديمة، وهي أقدم النسخ، وهي من النسخ القديمة عندي اللي هي حقت غياث والندوي، فوجدت أنه أشار إلى أن هناك نسخة من النسخ الخطية بالغين إلغاء، لا هو طبعها بالقاف وأشار إلى أنه نسخة بالغين، أو العكس. والله ترى ما انتبهت، والله تصحفت في المطبوع إلى إلغاء. والعجب أن صدق ما انتبهت، والله أنا قاعد أراجع فوق ما انتبهت، تصحفت في المطبوع إلى إلغاء بالغين المعجمة. والعجب من محقق التبصرة، طبعا اللي هو الشيخ الندوي رحمة الله عليه إذا كان حيا، أطال الله عمره إذا كان حيا، ذكر أنها في الأصول ما عدا نسخة واحدة إلقاء بالغاف بالقاف، إلا أنه عدل عن ذلك وجعلها إلغاء بالغين تبعا لما في النشر. النشر ما فيه إلقاء، المطبوع تصحفت في المطبوع، صح، لا يمكن في المطبوع، ما أقصد المطبوع هل هو المطبوع النشر ولا النشر؟ في المطبوع، مطبوع النشر. إذن خلاص أيوة، إذن هو يعني سبحان الله. طيب، المهم الموجود في النشر والذي الموجود في التبصرة في النسخة الصحيحة والموجود في الكتب الذي تنقل هذا النص عن مكي هو بالقاف إلقاء، اللي هو النقل، ماشي، أنك تلقي الحركة على الساكن الذي قبلها. ثم قال ها ما أدري والله، أنا عندي منه ثلاث طبعات، الطبعة هذه الجديدة حقت الدكتور أحمد شكري ومحمد السوقي، والطبعة القديمة الهندية، والطبعة الأول يمكن ما أدري هل هي قبل الهندية أو بعدها، اللي هي حقت الدكتور عبد التواب اللي جمع طبعتها جامعة الدول العربية ولا أو المجمع كذا. أيوة نعم، بعد النسخة الأولى. أيوة أيوة، أنا عندي النسخة هذه الهندية ومن وأنا سنة أولى كلية في الله، يعني يمكن الآن لها 35 سنة، فهي وكتاب إبراز المعاني لشرح بشامة اللي هي تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة، يعني هذا يعني أقدم كتابين من حيث التاريخ، أقدم كتابين في المكتبة. طيب، ثم قال أي مكي ولم يروى عنه، يعني عن قالون، يعني هذا الإلقاء لم يروى عنه. إذن هذا التسهيل الثالث، التسهيل بالإبدال والإدغام، والتسهيل بالنقل، والتسهيل بين بين، لكن هذا التسهيل اللي هو تسهيل الإلقاء لم يروى عنه، يعني قالون. قلت أي ابن الجزري قد قرأت به أي بالإلقاء عنه أي عن قالون وعن البزي من طريق الإقناع وغيره. الله أعلم أن المقصود بغيره هو الإرشاد لابن غلبون، لأن يعني أقدم من وقفت عليه ذكر هذا هو ابن غلبون في كتابه الإرشاد، وهو مع قوته قياسا ضعيف. طبعا القياس هو إنه زي ما قلنا همزة قبلها ساكن، القياس إنها تنقل، هذا قياس. طيب لماذا ضعيف؟ بيان الضعف بيّنه الشيخ أبو شامة، قال أبو شامة طبعا بعد أن ذكر وجه أنك تلقي الحركة على الواو وتحذف الهمزة، هذا النقل، قال وهو ضعيف. لما تقول لما لما لما لما تنقل حركة الهمزة إلى الواو إيش حتكون؟ حتكون السوي السوي إلا السوي السوي مثل قوي لا. طيب، فالشيخ يقول أي أبو شامة وهو ضعيف، لماذا ضعيف يا سيدنا الشيخ؟ قال لأنه يؤدي إلى أن تنكسر الواو بعد ضمة فتصير مثل قوي لا، وهو مرفوض. هذا كلام أبو شامة، قوي لا مرفوض. طبعا المرفوض ليس الوزن فوعي لا، وحتى لا نفهم هذا الفهم أن الشيخ أبو شامة يقول أنه فوعيلة أنه ضعيف ومرفوض عند العرب أو ضعيف، بيّنه من السمين الحلبي رحمة الله عليه في شرحه على الشاطبية، لما ذكر كلام السمين قال عند قوله وهو مرفوض في اللغة، هذا عبارة أبو شامة، علق عليه السمين قال المرفوض كون العين، المرفوض كون العين في قويلة واو، لا أنه مطلق فعل بالضم ثم الكسر مرفوض في اللغة. إذن وجه الضعف هو أنه سيؤدي إلى قويلة سوي أ، حتكون الواو ضعيفة، يعني هذا هو الوجه الضعيف، أنه سيكون الضعف ما هو أنه واو مكسورة بعد ضم، هذا وجه الضعف. ولهذا علماء التصريف يفرقون بين قويلة فيجعلونه ضعف والله يجعلونه كذا منتقد، لكن قول لا إنكار عليهم، لا إنكار عندهم فيها، فإذا كانت بالتشديد مسموح ما في إشكالية، إذا كانت بالتخفيف قول، يعني هذا الذي يرفضه بعض علماء التصريف. السبب أنه في التشديد وقع سكون بين الضم وبين الواو المكسورة، هو الإشكال أن الواو مكسورة، الواو الذي يناسبها الضمة، لكن لما تقول قوي صحيح أن الواو مكسورة واللي قبلها ضمة، لكن بينهما ساكن، هذا الساكن يعني جعل المسألة ليست مرفوضة في علم التصريف عندهم. وغيره قلت والله أعلم أن المقصود به الإرشاد لابن غلبون، وهو مع قوته قياسا ضعيف رواية، وأيضا ما رواية ذكر، يعني لا أدري هل ابن غلبون ذكرها على أنها رواية ولا على أنها توجيه، لكن هذا الوجه مذكور. وذكره أبو حيان وقرأنا به على أصحابه عنه، غالبا حيكون من باب من كتاب المصباح، لأن قراءة أبو حيان، قراءة الشيخ على أصحاب أبي حيان هو من كتاب المصباح أو من كتابه عقد اللآلي، بس عقد اللآلي ما هو في ليس في السبعة، احتمال يكون منه. واضح. وسهل الهمزة الأولى منهما بين لا هو أبو عمر ما يطعن في هذا، أبو عمر يطعن في اللي بين، يعني الكلام الذي نقله الدكتور أيمن والكلام الذي في الجامع والكلام الذي في المنتوري وغيره عن الداني هو في والمالقي هو في بين، ليس في وجه النقل، لأن هذا وجه النقل لم يروى عنه، فهو ينكر التسهيل اللي هو الوجه الثاني، الوجه الذي زاده الشاطبي، والتسهيل بين، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، اللي هو إشارة للتسهيل، هذا التسهيل هو الذي ينكره الداني وهو زائد عن الشاطبي، ومع ذلك إخواننا المحررين يقرؤون به، مع أن الداني صاحب الأصل ينكره ويمنعه، المفروض تمنعوه ولا لا، يعني غريبة. طيب، وسهل الهمزة الأولى منهما بين طردا للباب جماعة من أهل الأداء، وذكره مكي أيضا، وهو الوجه الثاني في الشاطبية، ولم يذكره صاحب العنوان عنهما، وذكر عنهما كلا من الوجهين ابن بليمة، أو من الوجهين ابن بليمة. طبعا هنا قوله لم يذكره صاحب العنوان فيه نظر، ربما سبق لسان ولا سبق قلم، حيث ذكر لهم التسهيل فقال في الهمزتين من كلمتين المتفقتي الحركة، وقرأ البزي وقالون في المكسورتين، وهذه تدخل فيها بالسوء إلا، والمضمومتين بتليين الأولى وتحقيق الثانية، فتصير الأولى من المكسورتين كالياء المختلسة الكسرة. وقال عند، أي صاحب العنوان، وقال عند بالسوء إلا في يوسف على أصولهم في الهمزتين من كلمتين. والعجب، والمحاضرة هذه محاضرة العجب، والعجب أن المؤلف أي ابن الجزي رحمه الله ذكر في كتابه تحفة الإخوان أن طبعا تحفة الإخوان فيما خالف فيه الشاطبية والعنوان أو حاجة زيها، الخلف بين الشاطبية والعنوان. العجب أن المؤلف رحمه الله ذكر في تحفة الإخوان أن صاحب العنوان ذكر التسهيل لقالون والبزي في الأولى بين وجها واحدا، حيث قال المؤلف قرأ قالون والبزي بالسوء إلا بتسهيل الأولى بين وجها واحدا، وكان ذكر في المقدمة، أي مقدمة كتاب العنوان، مقدمة كتاب تحفة الإخوان، أن اللفظ الذي يذكره هو للعنوان والمسكوت عنه كما في الشاطبية. فهل نقول تحفة الإخوان ألفها بعد النشر أو قبل النشر، أو سهل مؤلف أو غفل، كله وارد والله أعلم. واضح. المهم أن قوله ولم يذكره صاحب العنوان عنهما، أنت بنفسك يا سيدنا الشيخ ابن الجزري ذكرته أن العنوان ذكره، فهذا العصمة ليست إلا لنبي. ها؟ لا التكلم وسهل الهمزة الأولى بينهما الذي يشتعل عن العبارة بدأ أنه هو الوجه الثاني في الشاطبية وهو كذلك يعني الشاطبية ذكره ثانيا إلا أدلة مرة طيب ولم يذكره صاحب العنوان أي لكن يعني هذا بعيد يعني لكن هل يمكن أن يقال أن ابن الجزري قدم وأخر في التعبير ما أدري بس ليش هنا يذكرها ما هو الوجه الثاني؟ لا الوجه الثاني لا لا انت قصدك ان الوجه الثاني في ذكره في ذكر الشاطبية له يعني هذا حتى لا ليس هذا المراد الله اعلم ما الله انا لا اناقش احد في فهمه لكن السياق ما السياق يأبى ذلك ان المقصود وهو الوجه الثاني من الوجهين كالعادة يعني لو ذكره ذكر الشيخ ابن الجزري الشاطبي وجهين وبعدين الوجه الأول جاء الشيخ قال والشيخ ابن الجزري ذكر الوجه الثاني قبل الأول بعدين لما جاء بذكر الأول قال لك وهو الوجه الثاني ما أدري والله لكن المشكلة نحن درسنا اللغة العربية على قواعد معينة فلا نستطيع أن نخرج عنها هذا السياق الله أعلم حسب الفهم القاصر أنه السياق لا يدل إلا على أن صاحب العنوان لم يذكر بين بين وإن كان وهذا يدل على أنه واحدة من اثنين إما النشر قبل العنوان التحفة أو التحفة قبلها أو سهو من الشيخ اعتمد على الحفظ واعتمد على الذاكرة ها؟ أيوه ما ممكن طيب وأما أيوة. عنهما. ترتب عنه سهوان. نسب أو نفى ذكر العنوان له. طيب. وبالتالي لم يبقى إلا الإبدال. لم يبقى إلا؟ الإبدال. لا لا الإبدال والإدغام. والله هذا لازم نرجع للعنوان ونشوف ايش لا بس العنوان قراءة العنوان موجودة نعم نعم اذا نفهم من الجزري فكيف قرأ الفزي والقانون من طرف عنه لم يبقى الا وجود الله الابدال والادغام وبالتالي يكون الجزري كانه اخطا مرتين اخطا في نفي التسهيل بالنسبة الله اعلم فهم واضح فهم مهم تمام يجعل للكلام الذي ذكرته ولا ذكرته اي طيب انت تقول ذكرته فعشان كذا او انا سمعتها ذكرته عشان كذا استغربت انت بتقول حاجه تخالف فكيف وهذه حلاوة اللغة العربية ها عليك الله يخ طيب والله فهم مهم لكن لا نستطيع أن نجزم به لكنه حلو تعددت الفهوم لكن واضح أن الشيخ ولم يذكره ما هو وسهل الهمزة الأولى بين طردا للباء جماعة وذكره ما هو لا حقت مكي وذكره ما هو طيب ما هو ظاهر هذا نص لأنه أقرب مذكور ليس كذلك وذكره مكي وهو ما هو اللي هو نفسه التسهيل بين بين صح طيب الوجه الثاني ولم يذكره ما هو التسهيل ها هذا هو محل النزاع طيب يعني هل حتكون من باب كما يقول البلاغيون ها المشكلة ما في ضمير قبله لأن هذا آخر كلام اللي هو خلاص الإبدال انتهى منه وبعدين جاء وجه الوجه الثاني اللي هو الإلقاء اللي هو الإلقاء وبعدين جاء للتسهيل هل نقول ولم يذكره اللي هو الإبدال هنا إلا إذا قلنا وهو الوجه الثاني في الشاطبية وانتهى الكلام بعدين ابن الجزري يقول ولم يذكره بس ما ابن الجزري ما يكتب بهذا الأسلوب ولا ولا ولا ولا أسلوب العرب أيضا. وهو وذكر عنهما كل من الوجهين ابن بليمة. ابن بليمة تابع لابن غلبون في الإرشاد أو في التذكرة، طيب، أو أحيانا يكون تابع أيضا لأبي معشر. فما المشكلة؟ لا يعني ما هما الوجهان؟ التسهيل والإبداء. نعم. وذكر عنهما، أيوة، لأنه هو يبغى يقول لنا أنه هذا، أن هذان الوجهان في الشاطبية، وأنه هذا الوجه الذي هو التسهيل ليس في العنوان. ثم قال وذكر كل منهما، يعني وذكر الوجهين اللي هو ابن بليمة. أنا شوف الفصل بين الشاطبية وابن بليمة، فعنهما نفس الأمر، وجهين الشاطبية وجهين ابن بليمة. يعني ما طيب لو كان لا لا لا لا الله أعلم، إنه كلمة ولم يذكره مناسبة، لأنه هو يعترض على التسهيل. فلو قال وهو الوجه الثاني في الشاطبية وذكر الوجهين ابن بليمة ولم يذكره صاحب العنوان عنهما، ما تيجي الوجه الثاني. هو يعني الشاطبي ذكر الوجهين وابن بليمة ذكر الوجهين ولم يذكره، يعني لو كانت العبارة ولم يذكر التسهيلة ولم يذكر بين يعني لو أن ابن الجزري لم يستخدم الضمير، يعني لو استخدم الاسم الظاهر كان ربما نقول التقديم والتأخير وارد، لكن هو كل عطف بالضمائر. فكيف يقول الشاطبي ذكر الوجهين وابن بليمة ذكر الوجهين وبعدين صاحب العنوان لم يذكر التسهيل؟ يعني لو قال ولم يذكر التسهيل ما في إشكال، طيب ولم يذكره حتعود على من؟ الله أعلم. أنا يعني هذا الذي اتضح لي، ولا لا دكتور في شيء؟ طيب احنا كنا نظن اننا طيب ناخذ معنا. لا لا انا كنت ارجع للش اسمه للمخطوط زمان، اخذت نسخه كانت في الجامعه واوراق ايش بها. انا ما رايت الا الطبع حقه الش اسمه دكتور احمد الرويثي. لا العنوان في بداية البحث كنت أرجع للنسخة المطبوعة، وبعدين ربنا أكرمني بالمخطوط اللي هو حقق عندكم في الجامعة شرح العنوان. نعم، وكان وهو نسخة حقيقة من العنوان، لأنه كان ينقل النص كامل بعدين يعلق ويشرح، فاستفدت منه في تقييم المطبوع ووجدت أنه فيه سقط كثير. نعم، فصار الاعتماد على المطبوع وعلى نسخة الشيخ المخطوط شرح العنوان لابن نشوان الحميري. واضح. وأما للنبيء والنبيء فظاهر عبارة بالعز في كفايته أن تجعل أو أن تجعل الهمزة فيهما بين في مذهب قالون. وقال بعضهم لا يمنع من ذلك كون الياء ساكنة، فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بين بعدها لغة. طبعا أبو قال ظاهر عبارة بالعز، هذا موجود في الكفاية. الشيخ لماذا قال ظاهر عبارة بالعز؟ لأن عبارة بالعز يقول في عندما تكلم على النبي والنبوة والأنبياء نافع بالهمز إلا بيوت النبي نفسها للنبي، فإنه ترك الهمز فيهما إلا ورشا فإنه همزها على أصله. فالله أعلم، ربما يكون هذا هو السبب. بعدين قال وبقية أصحابي، وربما يكون هذا النص هو المراد. ذكر يعني أبو العز ذكر في الكفاية يعني بعض رواة قالوا بعض رواة نافع وكذا. بعدين قال وبقية أصحابي نافع بتليين الأولى وقلبها وتحقيق الثانية من المكسورتين. واضح. هذا عبارة يعني هاتان العبارتان اللتان وقفت عليهما في كتاب الكفاية مما هو متعلق بهذا. وإن كان النص وبقية أصحاب نافع يدخل من ضمنهم قالون، وبقية أصحاب نافع بتليين الأولى وقلبها وتحقيق الثانية، ربما لهذا قال فظاهر عبارة أبي العز. أما قوله وقال بعضهم، الكلام هذا لأبي شامل، لكن الذي يستوقفنا هنا لا يمنع من ذلك كون الياء ساكنة. هذه العبارة كون الياء ساكنة فيها ليست في عبارة، ليست في كلام أبي شامع عندما جاء يتكلم على النبي والنبوة. فالله أعلم هل ابن الجزري اختصر النص أو تصرف في النص، فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بين بعدها لغة. قول أبو شامع فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بين بعدها لغة، هو كلام أبو شامع في كلامه عن بالسوء إلا، يعني النص، يعني كان الشيخ ابن الجزري طبعا هو كله أبو شامة ذكره مع بعض، يعني بالسوء إلا مع النبي إلا ذكرها في مكان واحد وراء بعض، فربما الشيخ ابن الجزري كنوع من التأليف يعني أخذ يعني من كلام أبو شامة ما كون به هذه المعلومة. قلت أي ابن الجزري وهذا ضعيف جدا، والصحيح قياسا ورواية ما عليه الجمهور من الأئمة قاطبة، وهو الإدغام، وهو المختار عندنا الذي لا نأخذ بغيره. ما هو هذا اللي هو في اللي هو في بالسوء إلا بالإدغام؟ وعليه وهو المختار عندنا الذي لا نأخذ بغيره. وقد انفرد سبط الخياط في الكتاب في كفايته، أي الكفاية في القراءة الست، عن ابن بويان عن قالون بإسقاط الأولى من المضمومتين كما يسقطها في المفتوحتين. وانفرد ابن مهران عن ابن بويان بإسقاط الأولى من المفتوحتين من الأولى من المتفقتين في الأقسام الثلاثة، فخالف سائر الرواة عنه. نكمل قالون. وانفرد الداني عن أبي الفتح من طريق الحلواني عن قالون، طبعا طريق الحلواني عن قالون ليس من طرق التيسير، بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من المضمومتين والمكسورتين. وبذلك قرأ أبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب والأصبهاني عن ورش في الأقسام الثلاثة، واختلف عن قنبل والأزرق عن ورش هنا. ونبدأ إن شاء الله. نعم الشيخ ما اسمه؟ نعم الشيخ. ايوه اختلف عن قنبل والازرق عن ورش، حيجي الكلام على قنبل حيفصل الان. نقف هنا وان شاء الله نكمل غدا. غدا ان شاء الله مناسب؟ طيب نكمل غدا ان شاء الله. هذا والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.